Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa rahmat hanan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma alimna ma jahalna wa dhakirna ma nasina wa aftahlana wa barik hikmatik wa inshur alayna wa rahmatik wa adina min shaytan rajim wa aghfir lana wa li walidina wa mashayikhna fi d-din. Wa zidna ilman ila ilmina ya dhal jalali wal ikram wa anfa'na bima alamtana alimna ma yanfa'na Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa kumna bil taqwa wa halana bil afiyah. وصلنا إلى سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، والسؤال سؤال توبيخ لهم ودلالة على أنه ليس عجبا، لأن هذا الوحي تقتضيه الحكمة والرحمة وتستدعيه عظمة الله وعزته، فهو لم يخلق الناس عبثا ونعم فهو لم يخلق الناس عبثا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ثواب عظيم يستدعي تبشير المؤمنين ليعملوا ويصبروا في السعي له على المكاره، وهذا الثواب بسبب أن لهم قدم صدق عند ربهم يبشرهم. قال في الكشاف في تفسير قدم صدق عند ربهم أي سابقة وفضلا ومنزلة رفيعة. انتهى. قال الكافرون إن هذا لا ساحر مبين، وهذا دليل على أنه على أن له مزية على كلامهم تستدعي الإيمان ولعنادهم وجراءتهم على الكذب قالوا سحر مبين. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، لسحر مبين أي إن هذا الكلام الذي أتى سحر مبين. إذن قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. كتاب ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب أي من عند الله سبحانه وتعالى مكتوب أو على ما وصل إلينا، وحكيم أي أن هذا الكتاب فيه من الحكمة ما ينفع الناس، وما يؤدي إلى أن الناس لو اتبعوا هذا الكتاب والتزموا بما في هذا الكتاب لكان لهم من الحكمة، أي أصبحوا هم أهل حكمة لأنه هو حكيم. ولذلك الآن عندما يريد الإنسان أن يتخصص في شيء في مجال معين لا بد أن يأخذ المجال الذي يتخصص فيه، في الطب لا بد أن يطلع على كتب الطب، إذا هندسة كذلك، اقتصاد كذا، فهذا كأن الكتاب هذا هو متخصص في الحكمة، والحكمة هي أسمى شيء في الوجود هي الحكمة. إذا الإنسان وصل إلى الحكمة وصل إلى القناعة العقلانية التي أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا ولم يخلقه هكذا، يعني لابد أن يكون الإنسان لديه من الحكمة التي توصله إلى الحقيقة، والحقيقة هي يعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق أهل العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يعني سؤال توبيخي. أكان للناس عجب يعني فوق أننا من رحمتنا بهم أرسلنا لهم، وعد لهم العجب أننا يعني من رحمتنا لهم أرسلنا لهم رجل منهم، حتى ما أرسلنا لهم أحد من غيرهم. أكان للناس عجبا أن نحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي ثواب عظيم على ما قدموه إلى الله سبحانه وتعالى من طاعة. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، أي هذا الكلام الذي أتى بهذا الكتاب. لأن تلاحظ الله سبحانه وتعالى يقول عنه كتاب حكيم، وهؤلاء يقولوا سحر مبين. يعني شوف التناقض، الإنسان العاجز إذا ما يأتي أمام حجة لا يستطيع أن يتعامل معها، لا يأتي وينقض الحجة لأنه لا يستطيع نقض الكتاب، لكن قالوا هذا سحر مبين. لكن تعال احنا نقول، يقول الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب حكمة كله، تعال انقضه لنا، قل لا ما هو حكمة، هذه الآية أو هذا الكذا هذا تدل على سوء الأخلاق أو تعلم على عدم الالتزام بالطاعة، أو أنها تدل على أنه يحس على أكرمكم الله الملائكة الزنا أو كذا وكذا، لكن لا يستطيع، إن الله سبحانه وتعالى وصفه بالحكمة، لكن جاء لا قال هذا سحر، والسحر معناه عجز مني أنا أن أرد هذا الكتاب، عجز مني أنا من يتكلم الآن في القرآن عاجز عن أن يرد هذا الكلام الذي في القرآن، لكن قال له هذا سحر، فعجز مني نسبتها إلى الجن أو إلى الأشياء التي منها السحر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فترتيب استوائه على العرش على خلق السماوات والأرض يفيد ثبوت الملك له الملك العظيم العام، وإذا كان له الملك المطلق فله الحكم وحده ليس لأحد غيره. طبعا سبق أن مرت بنا شبيهة لهذه الآية وتحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا تقرير بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وخلقها بقانون وبحكمة. ليس المسألة مسألة يلا وجدت السماوات والأرض والكواكب أبدا، ما هي بهذا الشكل. الله سبحانه وتعالى خلقها بنظام وبترتيب وبتنظيم، بحيث أن السماء كما قلنا السماوات شيء والأرض شيء والفلك شيء والأنجم والنجوم كلهم في فلكي يسبحون، قال الله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض هي من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن خلق بتدبر، خلق يعني يحتاج منا. لماذا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض؟ حتى نتدبر نحن في هذه الآيات العظيمة، في هذه السماء وكيف أنها بغير عمد، وكيف أن النجوم نراها فيها وهي ليست فيها، هي في مكان آخر وكذا. فالمسألة مسألة تدبر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا الاستواء هنا ليس بمعنى الجلوس، لا يجوز أن نقول الله سبحانه وتعالى أن الاستواء بمعنى الجلوس أو بمعنى أنه جلس على العرش. الاستواء هنا قلنا مثل ما قلنا في درس سابق بمعنى الاستيلاء والملك، لما يقول فلان استوى على الحكم أو استوى على العرش، ما استوى على عرش ولا شيء، معنى الملك، قالوا استوى الملك على عرش المملكة، ما جلس على المملكة كلها، لكن بمعنى استوى على على. وهذا هنا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء. لكن من أراد التجسيم، من أراد أن يجسم الله سبحانه وتعالى، تخيل أن الله سبحانه وتعالى إنسان، أو أنه يحيز في مكان وله كرسي وله مكتب ودوام وانتهينا. يعني مسألة أنه يدخل ويجلس على هذا الكرسي، ولذلك أضافوا أن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش ويبقى في العرش مقدار 4 أصابع في بعض الأحاديث، نياسي النبي يجلس فيها معه ويستسمع السماء لها قطيط إذا جلس على الكرسي. وهذا الكرسي يعني، فهذا عندما يريد الإنسان، عندما يريد الشخص أن يتخيل هذا الشيء، فهو يتخيل غير الله سبحانه وتعالى. هذا من يقول بهذا الكلام يتخيل غير الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا نستطيع، لا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا أردنا أن نمثل الله أو نجسم الله أو نتخيل الله، فنحن نتخيل غير الله. فإذا تخيلنا هذا الذي احنا نقول أنه جالس على العرش، وأنه شاب أمرد، رأسه قطاط، له حذاءين من ذهب، هذا نعبد إله غير الله سبحانه وتعالى، وإنما أوجدنا لنا إله من عقولنا صنم نعبده وندعي أنه الله، وهذا كذب وإفتراء على الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يقول ليس كمثله شيء، فهذا يلزم نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى. فلا مجال للتصور أو للتخيل، أن نتخيل تلقائيا، إذا قلنا أنه على العرش تلقائيا لابد أن يكون حيز. فإذا قلنا أنه في حيز، والله سبحانه وتعالى يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يأتي هذا الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ويدخل داخل هذا حتى يوصل إلى العرش؟ فشيء كلام غير مترتب وغير منظم، كلام متناقض، وكلام يدل على أنه يقول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. فمن لم يعرف قدر الله سبحانه وتعالى تعامل مع الله بالتشبيه والتجسيم، وأن الله سبحانه وتعالى جسم، وأن الله سبحانه وتعالى، ولذلك في بعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، ولذلك قال لا يعني في بعض الأحاديث ما معنى أن يعني لا تضربوا إماءكم أو أولادكم أو كذا على وجوههم. قال لماذا؟ لأن الله خلق آدم، لأن الله يعني الوجه مكرم، لأن وجه الله نفس وجه الله، ولذلك أنه مكرم، لا تضربوهم على وجوههم. فيعني الكلام بعيد. ولذلك عندما تجد أن الإسرائيليات يعني قصص إسرائيلية عن بني إسرائيل، استطاع بعض من أسلم من اليهود وبعض من لم يسلم إلا يعني بأسلوب المكر والخديعة أن يدخل هذه القصص على أنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك عندما الإنسان يتتبع يجد أن الإسرائيليات أكثر ما دخلت في تنزيه الله سبحانه وتعالى، دخلت الإسرائيليات حتى تبعد المسلمين عن الله سبحانه وتعالى. فكل أغلب ما وجدت الإسرائيليات في تفاسير القرآن، وأغلب ما وجدت في القرآن في التفاسير في وصف الله سبحانه وتعالى وتشبيه الله سبحانه وتعالى وتجسيم الله سبحانه وتعالى، في هذه في جهة. الجهة الأخرى وجدت حتى يعني هذه الحلقة المتواصلة بين المؤمنين وأنبيائهم، كانت الإسرائيليات تدق في هذه الحلقة. بعد يعني الإسرائيليات بعد تشويه يعني ذات الله، وأن الله يشبه الناس، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأن الله كذا وأن الله كذا، انتقلت الإسرائيليات إلى تشويه الأنبياء، أن موسى عليه السلام كذا، وأن يوسف عليه السلام والعياذ بالله أراد الزنا، وأن داود عليه السلام كان يريد أن يزني بها امرأة هذا القائد اللي عنده. ما تركوا نبي إلا وشوهوا سمعته، ولا تركوا نبي إلا وأتهموه بالفاحشة، وما تركوا نبي إلا تطاولوا في عرضه. فكان التركيز في الإسرائيليات على أن يبعدون المسلم عن الله سبحانه وتعالى، فلما ضمنوا ذلك وأوجدوا لهم من يشبه الله سبحانه وتعالى ويجسم الله سبحانه وتعالى، وبذلك خرجوا عن الإسلام، ذهبوا إلى العروة الأخرى التي هي علاقة المؤمن بنبيه، فأصبحوا يشكك الناس في هؤلاء الأنبياء، كيف يأتي هذا النبي أصلا ويدعينا إلى الأخلاق الحميدة وهو مرتكب للرذيلة هو نفسه. فعندما تأتي إلى هذه الأشياء تعرف ماذا يعني أن الإسرائيليات تغلغلت في التفاسير. ولذلك قلنا أن أهل بيت رسول الله يركزون على الآيات ويبعدون عن القصص، لأنها قصص غير يعني غير صحيحة، كل الهدف منها الإساءة إلى الأنبياء، ثم ترجع للهدف الرئيسي وهو فصل المؤمن عن أنبيائه، فصل المؤمنين عن أنبيائهم. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فترتب استواء فترتيب استواء على العرش على خلق السماوات والأرض يفيد ثبوت الملك له، الملك العظيم العام، وإذا كان له الملك المطلق فله الحكم وحده ليس لأحد غيره. يدبر الأمر، أمر ما خلق وأمر استواء على العرش الذي هو شأن تصرف الملك في الملك في مملكته، فله الحكم وحده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه بالشفاعة، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أنه ربكم وأنكم عبيده لا شريك له فيكم حتى تعبدوه وحده وترفضوا شركاءكم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قلنا الاستواء هنا بمعنى يدبر الأمر، أي أنه يدبر أمر مملكته، هذا الخلق العظيم الكون العظيم الهائل، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، ما من شفيع إلا من بعد إذنه بالشفاعة، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا صادقا لا يتخلف، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني بيقول الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. البعض يعتقد في هذا، وقد سبق معنا، البعض يعتقد في هذا عندما يسمع هذه الآية أن المسألة مسألة أن الناس في الحشر، وأن الله سبحانه وتعالى يأتي الملائكة يحملونه على عليهم، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن الله سبحانه وتعالى في هذا العرش ويطوف بالناس في هذا، وهذا لا يجوز ولا يتصور ولا يعقل ولا يقبله العقل الذي عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته. المعنى في يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يحمل أمر ربك، الأمر في الملائكة المأمورين بأخذ الكفار إلى النار وأخذ المؤمنين إلى الجنة وتفصيل الحكم وتفصيل الحساب وكذا، هذا الأمر، هذا ما يعني ويحمل عرش ربك فوقهم، لأن العرش هو الله وذات الله سبحانه وتعالى، لا يوجد فصل، كما قال الإمام الهادي عليه السلام لا يوجد شيء اسمه العرش إنما هو الدليل على الله سبحانه وتعالى، لا معنى يعني منفصل عن الله سبحانه وتعالى. نعم للتنفيذ، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وهذه آية عظيمة تدل على قدرته ونعمته تستدعي شكره عليها. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نور، طيب واحنا وش لنا علاقة؟ يقول الإنسان هذا خلق الله، ما لنا في علاقة. كيف مالك في علاقة؟ أنت لك في علاقة كبيرة جدا. كون الشمس ضياء والقمر نور، احنا احتجنا للشمس في النهار، لان الشمس احنا نعرف حتى من ناحية طبية فيها فيتامين د، ومن ناحية الزرع لا يمكن ان يأتي لنا زرع الا بالشمس، لا يمكن ان هذه الميكروبات وهذه الاشياء التي تأتي في الاماكن التي تجمع فيها المياه الراكدة وكذا وكذا لا ينهيها الا الشمس. اشياء كثيرة لو جلسنا نتحدث عن نعمة الشمس. إذا لابد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا الضياء، بعدين ضياء، لأن لو كانت الشمس الآن يمكن كلنا نعرف ماذا تعني الشمس وماذا تعني حرارة الشمس، ولو أن الله سبحانه وتعالى جعلها أقرب شيء بسيط إلى الأرض لأحرقت الأرض ومن عليها، ولو أن انفجار من الانفجارات التي تحدث في الشمس وصل إلى الكرة الأرضية، إلى هذه الكرة البسيطة اللي احنا فيها، ونعتقد أنها هي أعظم شيء، يمكننا أبسط شيء في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فلو أن ذبذبة من ذبذبات الانفجار الذي يحصل في الشمس لدمرت الكرة الأرضية بمن عليها، ولكن قال الله سبحانه وتعالى ضياء فنستفيد منه الإضاءة. وكذلك الآن عندما ننظر إلى العلم الحديث الآن، لأننا الآن مع النفط، والنفط لا بد أن ينتهي اليوم بكرة بعد 100 سنة بعد 50 سنة بعد 200 سنة لا بد أن ينتهي، لأن كل ما هو محدود ينتهي، كل ما هو محدود ينتهي، ولذلك الحياة محدودة تنتهي، كل الأموال محدودة تنتهي. فهذا حتى الشمس عندما ننظر الآن أن النفط الذي الآن بدأ التعويض بالشمس ثم الطاقة الشمسية، وبدأت الآن الإنارة والإضاءة، بل حتى بدأت السيارات الآن تعتمد على الطاقة الشمسية، فهذه نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. عندما ننظر أن هذه ما فيها مجال لأن أحد يمسكها، مسألة علمية، كل ما كان عندك علم كل ما استطعت أن تستفيد منها، ولا هي متاحة للجميع، يعني فأشياء كثيرة لا نتدبر. يعني أن تلاحظوا لو نتدبر في شيء بسيط، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الماء والكلى متاح للناس لأنهم كلهم يحتاجون إليه. مثلا لو أتينا إلى النوم وقلنا أن النوم لآل فلان، آل فلان يتصرف في النوم، كيف سيكون حالة الناس؟ كم تبغى تشتري؟ كيلو ولا 2 كيلو ولا 1 ساعة ولا ساعتين؟ يعني بيصير مشكلة كبيرة. فعندما احنا لا نتأمل في هذا الشيء ونجد النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم لك الحمد ولك الشكر على ذلك، كذلك في الشمس وكذلك في القمر، نعرف ماذا يترتب على القمر وعلى ضوء القمر وعلى في حق اللي يسموها الجزر والمد في البحر وماذا، يعني احيانا يتأمل الإنسان في الحيوان أكثر مما يتأمل في الإنسان. بعض الحيوانات أو الحشرات أو كذا تكاثرها معتمد على ضوء القمر وعلى تحديد متى يكون القمر مكتمل، مثلا بدر. يعني رأيت مرة في أحد الأفلام العلمية أن هناك نوع من الثعابين يكون تكاثره في ليلة اكتمال القمر بدر، فتهاجر من كل أنحاء الدنيا اللي هي فيها حتى تجتمع في هذا اليوم في مكان معين من في أحد البحار، كلها تأتي وكأن سبحان الله العظيم كأنها عاقلة أو كأنها كذا، وفي هذه الليلة كلها تجتمع في هذه الجزيرة، ترى من هذه الثعابين الصبر العظيم بالملايين حتى يتم هذه العملية التكاثر وبعدها تتفرق. أشياء كثيرة يعني مرتبطة بالقمر وبال سواء قلنا الطريق أو معرفة الطرق أو كذا في النجوم. فهذا المسألة أحيانا الإنسان يقرأ الآية ما يتدبر فيها، ما يعرف ماذا تعني، بينما الآيات إذا الإنسان تدبر فيها اتضح له ماذا تعني. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، يعني وفي كلمة ضياء ونور مباحث وفوائد لا أول لها ولا آخر. ليش إنها هنا ضياء وهنا نور؟ اختلفت، نعم اختلف، هذا نور لأن نور بسيط جدا يعني نور القمر، هذاك ضياء، ضياء أشد وأكثر إضاءة من النور. يعني عاد هي نفسها لها مباحث علمية يعني تطرقوا إليها العلماء في أشياء سبحان الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، ويقدر القمر منازله، يتعلم عدد السنين والحساب، فيتنزل في كل ليلة في منزلة حتى يتم الشهر بتمامها، يتعلم حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وغير ذلك. القمر هو الأساس في الأيام، حتى الإنسان لأن لو رأينا أول ما يبدأ الشهر يبدأ بالهلال عندما يولد، وإحنا ما أصلا ما نبحث عنه إلا في رمضان الشهر الجاي، يكون كل واحد منا خبير في معرفة الهلال لما نبغى رمضان. فهو لو لاحظنا أن القمر هو الأساس في حساب الأيام والليالي، يبدأ حتى يكتمل، ثم بعدها يبدأ في التناقص حتى يعني المحاق، يسموه المحاق في النهاية. إيه يعني لا، القمر مرتبطة به الحساب، حساب الأيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله يعني من رأى منكم، يعني من رأى الهلال فليصم، ما قال من رأى الشمس، ما ارتبط الحساب بالشمس، ارتبط مع أن هناك السنة الشمسية والسنة القمرية في حق التاريخ الهجري والميلادي. نعم، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فليس عبثا بل هو مخلوق لما يترتب عليه من الفوائد للإنسان وغيره. يفصل الآيات لقوم يعلمون، من شأنهم أن يعلموا لسلامة قلوبهم من العمى المسبب عن التمرد والعناد. يفصل الآيات لقوم يعلمون، أي لقوم يتفكرون، يبحثون، يتعلمون من هذه الآيات، ما بلا مجرد أن الإنسان ينظر في الشمس ينظر في، لا، احنا قلنا التدبر هو أساس العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول تدبر ساعة خير من عبادة سنة، تدبر ساعة في مخلوقات الله خير من عبادة سنة. أن يتدبر الإنسان في القمر، في الشمس، في الأرض، في الشجر، في الحشرات، في الطيور، في كل ما يراه من مخلوقات الله، فهذا هو أساس العبادة. أساس العبادة التفكر في آيات الله، فمن تفكر في آيات الله وحد الله سبحانه وتعالى، عرف ماذا تعني، ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى القوي القادر الحكيم العليم العالم، عرفها من هذا المنطلق. فالتفكر في آيات الله تزيد الإنسان ارتباط بالله سبحانه وتعالى، وتزيد الإنسان قربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتزيد الإنسان اعترافا بعبوديته لله سبحانه وتعالى. إن في اختلاف الليل والنهار إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا، اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.